العظيمة التي وصلنا إليها وذكرنا عددا مما يتعلق بها. وهذه الآية تتكلم عن الإعلام بافتخار عن حقيقة الإيمان، فهو الإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وبما أنزل إلى أنبياء الله أجمعين ودون تفريق، والانقياد لله سبحانه وتعالى والاستسلام والخضوع له. وتكلمت هذه الآية عن عدد من المعالم التي تبين ضرورة الإيمان الإعلام بافتخار عن حقيقة الإيمان. عندما نقول عن حقيقة الإيمان فمعنى ذلك أننا نتساءل أين هذه المعالم ضمن السياسات الخارجية للدول الإسلامية، وأين هذه المعالم ضمن السياسات الخارجية لأجهزة التعليم والإعلام والمؤسسات الثقافية المختلفة. ونحن نقول أين هي بمعنى أين الإخبار عنها. نعم. أنت تعجب أن بعض الناس يذهب ليعبر عن عقائده في الأمم المتحدة وهي عقائد تخريف وتحريف، بينما لا نجد مثل هذا من قبل بعض المسلمين. فالمعلم الأول الذي ذكرته هذه الآية المباركة قل، وهذه اللفظة تدل على التعليم والإعلان والإعلام، وقد بينا ذلك. وأما المعلم الثاني فهو قوله تعالى آمنا بالله، وأما المعلم الثالث وقدمه لأنه أصل الأركان. المعلم الثالث وما أنزل علينا، المعلم الرابع وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، المعلم الخامس لا نفرق بين أحد منهم، وأما المعلم السادس فهو قول الله تعالى ونحن له مسلمون. وقد بينا في الحلقة السابقة ما يتعلق بهذه المعالم، سنعيد بعض الأفكار فيما يتعلق بالمعلم السادس وهو قوله تعالى ونحن له مسلمون. يندرج تحت هذه الجملة المباركة المفاهيم الآتية: المفهوم الأول الجمع بين الإيمان والإسلام، حيث بدأ الآية بالإيمان وأنهاها بالإسلام، وهما مفهومان شرعيان متغايران، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. بينا المعنى من هذه القاعدة، وهو أنه إذا وجدت لفظة إيمان وإسلام في آية واحدة فمعنى ذلك أن الإيمان كلام عن العقائد عن الأشياء القلبية، وأن الإسلام كلام عن العبادة عن الأشياء الفعلية والعملية. هذا معنى إذا اجتمعا افترقا، كل منهم يدل على معنى. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا لم يذكر في الآية إلا إيمان فقط ولم يذكر إسلام فأصبح يدل على المعنيين معا، حتى وإن جاء ما يؤكد أحد معاني. مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى آمنوا وعملوا الصالحات، طب هو هنا ذكر العمل؟ نقول نعم ذكر العمل باعتبار التأكيد، وإلا فإن الإيمان يشمله، إما يشمله اسما وإما يدل عليه مقتضا وإما يدل عليه التزاما. وذلك لأن الإيمان تصديق بالقلب بالأركان الستة، والإسلام عمل واستسلام. ومن الإسلام الدخول في السلم، وهو يطلق على ما هو ضد الحرب، كما يطلق على السلامة والخلوص، وكما يطلق أيضا على الانقياد، فيتضمن الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله تعالى ونحن له مسلمون أي مستسلمون لأمر الله تعالى مع الشعور بالسكينة والرضا. وأهل الإسلام هم أهل السلم، بينما الكافرون يوصفون بالمحاربة لله والاعتداء على خلقه. الواقع عدل شيئا على ذلك، العجيب أن الإعلام يحاول أن يفهمنا غير ذلك. يعني مثلا يتكلمون عن الحرب بين السنة والشيعة على سبيل المثال عند المسلمين، وهذه الحرب لم نرى أورها ولم نرى نارها إلا بعد أن تدخلت كثير من قوات الغزو الخارجي وتدخلت في شؤون المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبلد مثل العراق يبين مدى دموية مثل هذه الحرب التي جاءت بفعل خارجي واستجابت لها أطراف داخلية. طيب، المفهوم الثاني الذي يدل عليه قول الله تعالى ونحن له مسلمون إفادة الحصر، فهذه الصيغة ونحن له مسلمون تفيد الحصر، والمقصود بهذا له أسلمنا لا لغيره، وله أسلمنا لا لغرض آخر من رياء أو سمعة أو طلب مال، بينما الآخرون قد يسلمون لغيره طلبا للسمعة والرياء وطلبا للأموال والمصالح. والمناسبة بين هذه الآية العظيمة التي تبين الإعلان العالمي عن حقيقة الإيمان بعد الإعلان العالمي عن حقيقة النبي الخاتم فيما سبق صلى الله عليه وآله وسلم، المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما بعدها وما قبلها وما بعدها أن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة، واتباع الأمر، وكذلك هو اتباع النظام والمنهج والناموس الإلهي، الناموس يعني القوانين الإلهية، كما يتجلى في هذه الآية وكما تجلى في الآية قبلها، لأن الله تعالى قال قبلها: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فظاهر أن إسلام الكائنات الكونية هو إسلام الخضوع للأمر واتباع النظام وطاعة الناموس، إذن هو إسلام اتباع النظام وهو إسلام طاعة الناموس. فيأتي الإعلان الطوعي هنا في هذه الآية إعلان طوعي، بينما في الآية السابقة ذكر الله الإسلام الطوعي والإسلام الذي يأتي طوعا والإسلام الذي يأتي كرها، والمقصود بالإسلام الذي يأتي كرها قد بيناه في حينها: ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، الإسلام الذي يأتي كرها مثل الانقياد المخلوقات الكونية لله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الإسلام من حيث هو كدين لا يقبل من إنسان أن يدخل فيه كرها، لأنه لا يقبل منه. فإذا صلى مثلا وهو كاره لا تقبل منه الصلاة، ولا يمكن أن تقبل منه إلا إذا كان مختارا. وهنا بيّن الله سبحانه وتعالى الإعلان عن هذا الإسلام، إعلان الخضوع والإنقياد والاعتزاز، كي لا يتسرب إلى ذهن أحد أنه كلمة، أن الإسلام مجرد كلمة تقال باللسان أو مجرد تصديق يستقر في القلب، ثم لا تتبعه آثاره العملية من الاستسلام لمنهج الله وتحقيق هذا المنهج في واقع الحياة. وهي لفتة عظيمة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الأكيد الذي سيأتي في الآية الآتية التالية، التي هي: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لن يكون الإسلام شعائر وعبادات أو إشراقات وتسبيحات فقط، ولن يكون تهذيبا خلقيا وإرشادا روحيا فقط، دون أن يتبع هذا كله آثاره العملية ممثلة في منهج للحياة موصول بالله سبحانه وتعالى الذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر والإشراقات والتسبيحات، وهو الذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد وتحل السعادة في هذه الحياة. إنه الإسلام الذي يريده الله تعالى، وليس الإسلام الذي نصنعه بأهوائنا ولا الذي يريده أعداؤنا. ها هنا يأتي الفصل الخامس من هذا القسم العجيب من خلال الآية 85، وهي آية من الآيات المحورية، وهي قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الإعلام عن حال من لم يقبل الإسلام، الإعلام عن حال من لم يقبل الإسلام، فيقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ماذا؟ من الخاسرين. الآية تبين أن من لم يقبل الإسلام فلن يقبل منه أي عمل، سيكون في الآخرة خاسرا للنعيم المقيم في جوار الرب الرحيم، لأنه خسر نفسه إذ لم يزكها، لأنه لم يزكها بالإسلام لله وبإخلاص السريرة له جل في علاه. والإعلام هنا للعالمين، وفي مقدمته هؤلاء في مقدمتهم المتدينون من الأحبار والرهبان وأتباع الكنائس ورعاياهم، ممن يزعمون أنهم ينتمون لدين الله، وكذلك الإعلام لغيرهم من العالمين بمن فيهم من يقصر من المسلمين في تبليغ هذا الدين. إذن يدخل ضمن الإعلام هنا: ومن يبتغي، من يقصر من المسلمين في تبليغ هذا الدين. وهذا الخطاب ينبغي أن يكون في صميم الخطاب السياسي الإسلامي، ليس لنشر الدين الحق فقط، بل لإنقاذ البشرية من ضلالات الخرافة ومن ضلالات الإجرام الذي تقترفه في أنحاء العالم. يعني تخيل يتفاخرون ببيع الأسلحة في العالم، ثم يزعمون أنهم يقررون السلام من خلال منابر الأمم المتحدة وغيرها، وبعض أهم الدول التي تشكل مجلس الأمن هم من يبيعون الأسلحة، فكيف يجتمع هذا؟ إذن نحن عندما نعلن عن هذه المبادئ فإنما نعلن هذه المبادئ لننقذ العالم من هذا الشقاء المدهش الذي يجتاحه، وهذا الإجرام المؤسسي الهائل. ولذا هدد الله تعالى بعد هذه الآية الكافرين بهذا الدين وقسمهم إلى ثلاث فئات، واتخذ هذا التهديد مظاهر متعددة تخيف هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمين الذين أجرموا في حق البشرية والعالمين، والذين حرموا البشرية من الخير العظيم والنفع الكبير الذي يجلبه هذا الدين. وأنت ربما تتساءل تقول: طيب يعني هل هذا التهديد تهديد دنيوي؟ نقول: لا، هذا التهديد تهديد أخروي. أما في الدنيا فقد أعطاهم الله سبحانه وتعالى لهم الاختيار، وقلنا بأن الإسلام لا يقبل من غير اختيار. والإشارة في قوله تعالى وهو في الآخرة يبين هذا الأمر، فهو فكلمة وهو في الآخرة من الخاسرين يدل على أن لهذا الكافر الكافر بالإسلام له حظ، ولكن هذا الحظ في الدنيا فقط، مما يجعله يغتر يظن أنه لأنه وجد حظا له في الدنيا من الغنى والمال والجاه والإدارة والقدرة على التحكم مثلا بالسياسة العالمية، يظن أنه هو على حق، وهذا هو ظن الكافرين من قبل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: أفرأيت من قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وقال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. فإذا هم لهم ركز ولهم مكانة في الدنيا، ولكنها في الآخرة تذهب هباء منثورا في الآخرة. طيب، كما قال وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. طيب شيخ الكريم، هناك سؤال هام جدا، يعني في آية سابقة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق، وهنا قلتم فضيلتكم بأن الرسول المصدق المقصود به هو خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا في هذه الآية: فإن الله قد بين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فأصبح الدين دين الإسلام الذي يعترف بلا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب كيف نربط بينها وبين الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله؟ يعني هنا الآية تتكلم عن توحيد فقط، ثم لن يقبل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف نربط بينهما؟ نعم، أهل الكتاب الذين يخاطبون بهذا الخطاب هم الذين علموا أن الإسلام هو دين الحق. نعم. فلما طلبنا منهم أن يأتوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى موحدين له، فإن هذا إذا وحدوه حق التوحيد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إذا وحدوا حق التوحيد مع ذلك أنهم لن يشركوا به شيئا، ومن ذلك لن يشركوا به أحبارهم ورهبانهم، لأنهم الآن مشكلتهم أنهم يجعلون الأحبار والرهبان هم الذين لهم التحليل والتحريم، بل لهم حق الإخبار بخرافات لا تصح. وكذلك بعض المسلمين الآن من بعض الفرق البدعية تتعجب منهم، يزعمون أنهم يبلغون عن الله، فكان الوحي ما زال مستمر في حقيقته عندهم، فهذا نوع من القدح في التوحيد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الأخير: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإذا التوحيد حقيقة سيؤدي إلى الإسلام عند المنصفين. هذا ولذلك هنا بين هذا، ولم يبين هذا هنا فقط، وإنما السورة من أولها إلى آخرها تبين هذا، فهي من أول ما ذكرنا في الآية 18 في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. طيب هنا إذا قلنا بأن قوله تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين يدل على أن لهذا الكافر بالإسلام حظا واضحا في الدنيا، مما يجعله مغرورا فخورا، والله سبحانه وتعالى لأنه يظن بما أنه أوتي ذلك في الدنيا إذن سيؤتى مثل ذلك في الآخرة، كما في قوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة مثل ما أوتيت في الدنيا. قال الله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. فإذن هذا معنى قوله تعالى، هذا ما نأخذ من قوله تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مثل ذلك في آيات أخرى، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم في أول السورة، وكما في قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، كما في آخر السورة. إذن السورة من ضمن أهدافها العظيمة بيان هذا المقصد الهائل، وهو أن ما يؤتاه الكافر من مال وولد وقوة وجاه ومناصب وقدرة على التأثير وقدرة على التحكم في القرارات الدولية، لا يظن أن هذا سيغني عنه شيئا عندما يعرض على الله سبحانه وتعالى وقد ارتكب أبشع الجرائم، وعلى رأسها أنه أخفى حقيقة أعظم دين في الدنيا، وهذا الذي تعمل عليه معظم الأجهزة العالمية الثقافية والمؤسسية والاجتماعية في العالم في هذه الأيام، وهذا شيء يتعجب منها الإنسان. نأتي الآن إلى إذن هذه الآية تبين مصير من لم يقبل الإسلام، وقلنا بأن هذا المصير أخروي. قال الله فلن يقبل منه، أي ما أتاه من دين في الآخرة. فهو إذا أتى بدين آخر غير دين الإسلام، مع أن دين لو كان مثلا يهودي أو نصراني فإن دينه يدعوه إلى الإسلام، إذن لماذا يكفر به؟ قال وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكلام عن الآخرة. بعد ذلك يأتي التقسيم لحال الكفار بالإسلام. هناك أنواع من الكفار كفروا بالإسلام، فالله سبحانه وتعالى يقسمهم تقسيما متعددا ليبين عدة أشياء. الشيء الأول أنه عليم بهم وبتفاصيلهم، والشيء الثاني أنهم ليسوا في سلة واحدة، بل لكل منهم طريقة في هذا في الكفر. الشيء الثالث لبيان أن معرف أن علمه بهم قد يؤثر فيهم فيرجعون، ولذلك هو في خلال كلامه عن هؤلاء الأصناف يذكر التوبة. فإذا بقية الجزء ها هنا هو كلام عن حال الكفار بالإسلام. وقد هددهم الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا هددهم بالعقوبات في الآخرة وليس في الدنيا. قسمهم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك. الفئة الثانية الذي يتوب عن ذلك الكفر ولكنها توبة فاسدة، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 90 في قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم فتوبتهم فاسدة. الفئة كان يتوب مثلا في الآخرة ما ينفع. الفئة الثالثة سنأتي لتفصيل هذا، نحن الآن نجمل الآيات. الفئة الثالثة الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة، وهم المذكورون المشار إليهم في الآية 91 في قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. طيب لماذا هذا التقسيم؟ إذا قلنا بأن هؤلاء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة، وهو الذي ذكره الله تعالى في الآية 89. الثاني الفئة الثانية الذي يتوب عن الكفر توبة فاسدة، وهو المذكور في الآية 90. الفئة الثالثة الذين يموتون على الكفر ولا يتوبون، فهم المذكورون في الآية 91. لماذا هذا التقسيم؟ للدلالة على كمال علم الله تعالى وحكمته، هذا السبب الأول. والسبب الثاني لتشريع التعامل العقدي والسياسي مع هذه الفئات المختلفة ولخطاب كل منها بما يليق بها. طيب لنأتي الآن إلى الآيات. الفئة الأولى هم الكفار الذين تقبل منهم التوبة، وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى ابتداء من قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. كيف يهدي الله قوما، انظر هذا اللفظ العجيب، كيف يهدي الله قوما استفهام، ولكن هذا السؤال ليس لطلب الفهم، ليس للاستفهام، وإنما هو للاستبعاد والاستبشاع لأفعالهم لكفرهم، لأنه حصل هذا الكفر بعد ثلاثة أشياء. الشيء الأول بعد الإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بنبيه، يعني هذا كافر كان مسلما بنبيه، لنفرض أنه كان مسلم بموسى ثم بعد ذلك عاد للكفر. كيف عاد للكفر؟ إما للكفر بنبيه مباشرة، وإما للكفر بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكفر بالإسلام وهو ما أمره به نبيه وهو يأبى. ذلك إذا عاد للكفر صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين، فكأنه كفر بالنبيين معا عندما يكفر بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني إذا هذا الشيء الأول حصل كفره بعد الشيء الأول وهو أنه عاد للكفر. أيضا الثاني عاد للكفر بعد شهادة كون الرسول حق، بعد شهادة أن الرسول حق صلى الله عليه وآله وسلم. قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بينا كيف كفروا بعد إيمانهم. ثم الأمر الثاني وشهدوا أن الرسول حق. الأمر الثالث أنه كفر بعد مجيء البينات، قال وجاءهم البينات. فهذه ثلاثة أشياء، هو كفر بعد هذه الثلاث الأشياء، فيكون الكفر بعد هذه الأشياء أقبح، لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والجحود، وهذا يدل على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل، لأنه هو عرف. طيب كفرهم هذا ينعكس في الحياة العملية الدنيوية إلى ظلم كبير. إذن هذا الكفر لا يكون كفرا فقط، لا يبقى كفرا، مشكلة هذا الكفر أنه يتعدى فيتحول إلى ظلم في الحياة العملية، ولذلك قال الله والله لا يهدي القوم من الظالمين الظالمين, نعم. الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين في الآية ذاتها. طب هم هو تكلم عن كفرهم, فكيف قال والله لا يهدي القوم الظالمين, لماذا لم يقل والله لا يهدي القوم الكافرين؟ نعم. نقول نعم لأمرين. الأمر الأول لأن الكافر الظالم أشد الظلم لأنه جعل لله ندا وهو خلقه, أو لأنه كفر بربه وبتعاليم ربه. الأمر الثاني لأنه يظلم في الحياة العملية, يتحول إلى وحش مفترس ومجرم يكيف جميع القوانين وجميع الأجهزة الثقافية وجميع الأجهزة الاجتماعية, يحولها إلى أدوات لظلم البلاد وتدمير العباد. الواقع أشد ما يكون وضوحا. بيّن الله تعالى إذن في هذه الآية والله لا يهدي القوم الظالمين الطبيعة الظالمة لهذا الكافر المعاند, وبيّن ظلمه في جهتين: في جهة علاقته بالحق حيث كفر بالدين الحق, وفي جهة علاقته بالخلق في جهة علاقته بالحق حيث كفر بدينه الحق, وفي جهة علاقته بالخلق حيث يتعامل معهم بالمكر والخديعة والإجرام لا بيسلبوس بني الإنسان. فإذا هذا الذي كفر بعد إيمانه وبعد أن شهد أن الرسول حق وبعد أن جاءهم البينات, هذا الذي كفر له عقوبتان: العقوبة الدنيوية عدم هداية الله له, إذا قال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم, عدم هداية الله له بسبب ظلمه وإعراضه وبسبب وضعه الشيء في غير موضعه, فيضع الرجل غير المناسب والقول غير المناسب في الأمكنة التي لا تناسب, ظلما للعباد. والمعنى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق, أي كيف يمكن رجاء الهداية من قوم أظهروا الإيمان برسولهم سواء كان موسى أم عيسى أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وقد رأوا البينات على أيدي هؤلاء الرسل, ومنها أن يؤمنوا بنبي آخر الزمان صلى الله عليه وآله وسلم, ثم رأوا البينات مع هذا الرسول الذي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فبدلوا إيمانهم السابق بالكفر عندما كفروا بنبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. وقد يكون حتى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يحدث لهم ذلك. كيف؟ كيف قال الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم, يعني أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك اخترعوا لأنفسهم بدع كفرية, وليست بدع دون الكفر وإنما بدع كفرية, كان يؤمنوا بأن هناك من يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لا شك أن هذا كفر. كان يأمرهم الله تعالى أمرا صريحا بقوله إنما المؤمنون إخوة في القرآن الكريم, فيأتي فيقتل أخاه, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومعنى الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل المسلم للمسلم سيؤدي به في الأخير إلى الكفر عندما يستمرئه ويصر عليه. انظر أنت حواليك في العالم في هذه الأيام من قتل المسلمين لبعضهم أو الذين يزعمون واستحلالهم لهذا القتل, ليس استحلالهم لذلك, قد صاروا يتعبدون الله بأن يقتل بعضهم بعضا. وما بلاد الشام والعراق عنا بعيد, نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا والمسلمين. إذن هذه العقوبة الدنيوية أن الله تعالى يزيدهم إضلالا فيصل بهم الإضلال إلى درجة الكفر. والعقوبة الأخروية قال في الآية 87 والآية 88 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, أن عليهم لعنة الله بالإبعاد من الجنة وإنزال العقوبة والعذاب. وأما اللعنة من الملائكة فهي بالقول, وكذلك اللعنة من الناس فإنهم يلعنونهم في الدنيا وفي الآخرة. فلما عم جميع الناس ومن يوافق هذا الضال المجرم لا يلعنه, يعني هذا الذي كفر بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان سابقا يؤمن بموسى عليه السلام, صاحبه الذي فعل نفس الفعل لا يلعنه, مع أن الله تعالى قال والناس أجمعين. فلما عم جميع الناس, كذلك هذا المسلم الذي كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك غير دين الله إلى ما شاء من أهواء وألاعيب, واختخذ له أناس مثل الأحبار والرهبان كمرجعيات علمية يأمرونه بالمنكر وينهون عن المعروف فيفعل ذلك, ويأمرونه بأن يقتل الناس فيفعل ذلك ويستمرئ ذلك. طيب هؤلاء الذين يفعلون فعله لا يلعنونه, مع أن الله تعالى يقول والناس إيش أجمعين, والناس أجمعين, فكيف يلعنه الناس أجمعين؟ فنقول نعم, الجواب على هذا أنه يلعن بعضهم بعضا في الآخرة, لأن الله تعالى قال كلما دخلت أمة لعنت أختها اللهم عافنا وحرم وجوهنا والسامعين والسامعات على النار يا أرحم الراحمين. وقال تعالى ثم في سورة العنكبوت ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أنتم كنتم مجتمعين على المصالح التي بها سببتم الإجرام والآلام لجميع الأنام ويمدح بعضكم بعضا وفي المحافل وفي الجنائز يشهد بعضهم جنازات بعض في الأخير قال الله سبحانه وتعالى هذا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا كأن الناس هم وكذا هذا السبب الأول إذن في معنى قوله تعالى والناس أجمعين وكذلك في قوله تعالى والناس أجمعين ذكر بعض أهل العلم معنى آخر وهو أن الناس المقصود بهم هنا المؤمنون لأن الذي يتسم بالإنسانية الحقيقية بصفاتها الإيجابية هم فقط المؤمنون وأما الكفار الظالمون فلا ينتسبون لحيز الإنسانية غالبا الإنسانية الحقة الصادقة العواطف والمشاعر على التحقيق والكلام ها هنا عن الكافر المتعدي بكفره وظلمه وليس عن الكافر من أمثال مثلا المطعم بن عدي الذي مات على كفره ولكنه كان من أشد الناس برا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته إذن هذا هو المقصود أنه يغلب أن يتسم بالإنسانية الحقيقية المنتسبون إلى الإسلام والمنتسبون أيضا انتسابا حقيقيا لأن بعض المسلمين كما ذكرنا ينتسب إلى الإسلام وبعد ذلك يغيره إلى ما شاء الله وهناك سبب ثالث وهو أن كل الناس يلعنونهم متى عرفوا حقيقة حالهم فالمعنى أن هذه الحالة التي هم عليها مجلبة للعنة بطبيعتها عند كل من عرفها والمعنى الرابع في قوله تعالى والناس أجمعين أي ما يجري على ألسنة جميع الناس من لعن الظالمين أي اللعن العام فإنه يدخل فيهم أعز أصحابهم الذين يظلمون الناس وهم يعتقدون أنهم ليسوا بظالمين طيب ما معنى قوله تعالى خالدين فيها التخليد في اللعنة له معنيان المعنى الأول بقاؤهم فيها فلا يزال الخلق يلعنونهم وهذا المعنى الثاني خلود أثر اللعن لأن اللعن يوجب العقاب فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن ونظيره قول الله تعالى ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه بارك الله فيكم شيخنا الكريم أحبابي في الله ننتقل إلى فاصل قصير نلتقي بعده بمشيئة الله تعالى أذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج 4487-1199 مرة أخرى 4487-1199 أو على خدمة الرسائل القصيرة 92628 ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا نهجا ودستورا لنا ألا يا كتاب الله يا وردا وينبوعا لنا وردا وينبوعا لنا للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا للبر والخير العظيم بنوره قد دلنا لا ريب فيه ولا مثيل هدى لقوم متقين هدى لقوم متقين يهدي إلى الرشد القويم إلى طريق المهتدين إلى طريق المهتدين لا ريب فيه ولا مثيل هدى لقوم متقين هدى لقوم متقين يهدي إلى الرشد القويم إلى طريق المهتدين إلى طريق المهتدين فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين فهو السكينة في قلوب المؤمنين الخاشعين ألا يا كتاب الله يا نهجا ودستورا لنا نهجا ودستورا لنا ألا يا كتاب الله يا وردا حياكم الله أحبائي في الله ومرة أخرى نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي في مجالس أهل التفسير أذكركم بهاتف البرنامج لاستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم 44 4 4 9 9 مرة أخرى 4 4 8 7 11 9 9 أو على خدمة الرسائل القصيرة 9 2 6 2 8. شيخنا الكريم، نكمل من حيث توقفنا في قوله تعالى خالدين فيها. الكلام فيها الضمير يعود إلى اللعنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما معنى خالدين فيها؟ نقول خالدين فيها يعني بقاؤهم فيها، فلا يزال الخلق يلعنونهم. أو يمكن أن يكون المعنى خالدين فيها أي في اللعن، يعني خلود أثر اللعن، لأن اللعن يوجب العقاب، فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن. ونظيره قول الله تعالى ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. وأما قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤخرون، لأن زمن الإمهال قد مضى. والمعنى لا يجعل عذابهم أخف، ولا يمكن أن يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت، فالعذاب الذي يلحق بالكفار مضرة خالصة عن شوائب المنافع، وهو عذاب دائم غير منقطع، نعوذ بالله تعالى منه. طيب، ما هو الحل لإبعاد هذه العقوبة العظيمة؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما هو الحل لإبعاد هذه العقوبة؟ في الآية 89 بين الله سبحانه وتعالى أن الحل هو التوبة الصادقة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن فإذا أرادوا الملاذ من هذا التهديد العظيم فهناك حل واضح أمامهم، وهذا الحل عبارة عن شرطين. الشرط الأول التوبة من هذا الإجرام والعناد والضلال، والشرط الثاني إصلاح الأمر، أن يصلحوا ما أفسدوه، وذلك بثلاثة أمور: أن يبينوا للعالم أنهم كانوا ضالين، ويعترفوا للعالم بأن الإسلام هو الدين الحق حتى لا يغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر، وبذلك يكونون قد حققوا الشرط الأول في إصلاح ما أفسدوه. الأمر الثاني أن يصلحوا باطنهم لله بالمراقبات، وظاهرهم مع الخلق بالعبادات، فتتم التزكية لأنفسهم بعد أن دنسوها بذلك الظلم العظيم. وعند ذلك إذن صار عندها ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يبينوا للعالم أنهم كانوا ضالين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يصلحوا باطنهم بماذا؟ بالمراقبات، يعني بمراقبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يصلحوا ظاهرهم بالعبادات، ظاهرهم مع الخلق بالعبادات، فتتم التزكية لأنفسهم. وعند ذلك قال الله فإن الله غفور رحيم. ما معنى فإن الله غفور رحيم؟ فيه وجهان: الوجه الأول غفور لقبائحهم في الدنيا بالستر، ورحيم بهم في الآخرة بالعفو. والمعنى الثاني غفور بإزالة العقاب، رحيم بإعطاء الثواب. ونظير ذلك قول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ودخلت الفاء في قوله تعالى فإن الله غفور رحيم لأنه الجزاء، وتقدير الكلام إن تابوا فإن الله ماذا؟ غفور رحيم. إن تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وفي النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم. فهذه الآية في الحق نازلة فيه وفي أمثاله. إذن هو أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك، يعني بالمشركين، ثم تندم فأرسل إلى قومه، يعني من المسلمين: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة؟ فهو إذن بحث عن التوبة، والله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة لهؤلاء الذين أفسدوا وأضلوا العالم بكفرهم بعد الإيمان. هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة؟ فنزل قول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، الله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأسلم. وفي السنن الكبرى للبيهقي قال: والله ما كذبني قومي، هذا الرجل نفسه تتمة القصة، أنه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الله عز وجل، والله أصدق الثلاثة. قال: فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه ذلك وخلى سبيله. والآيات واضحة في أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كانوا على الإيمان الجملي بالإسلام قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كفروا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع معرفتهم بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كفروا حسدا وحنقا وغيظا وبغيا. إذن هذه هي الفئة الأولى من فئات الكفار بالإسلام، وهذه الفئة تقبل منها التوبة لو تابت وأصلحت. الآن نأتي إلى الفئة الثانية. الفئة الثانية هم الكفار المستمرون في الاعتداء ونشر إجرام الضلالات الفكرية بالشبهات، إلا أنهم يتوبون ولكن توبتهم هذه توبة فاسدة وليست توبة صحيحة. لاحظ نحن ذكرنا شروط التوبة الصحيحة. هنا ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم ماذا؟ الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم لن تقبل توبتهم، إذن هم كفروا بعد إيمانهم وازدادوا كفرا ولكنهم حاولوا أن يتوبوا، ولكن طريقة توبتهم فاسدة ليست بالشرطين المذكورين سابقا. فالله سبحانه وتعالى قال: لن تقبل ماذا؟ توبتهم، يعني توبتهم حقيقتها زيادة كفر وليست توبة. ولذلك قال: ثم ازدادوا ماذا؟ كفرا. قال: وأولئك هم الضالون. وهنا هدد الله المصرين على الاعتداء بأن توبتهم لو تمت فلن تقبل، لأنهم يموهون بها ويوهمون أنفسهم وغيرهم بأنهم تائبون، لأنهم يموهون بها ويوهمون أنفسهم وغيرهم بأنهم تائبون، وهم ليسوا كذلك. طيب كيف توبتهم التي يزعمونها هي تزيدهم كفرا؟ بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله: ثم ازدادوا كفرا. طيب كيف يكون ازدياد الكفر؟ نقول: المرتد بحالات نذكر منها أن المرتد قد يكون فاعلا للزيادة بأن يقيم ويصر على كفره، فيكون هذا ازدياد من الكفر. الثاني بأن يضم للكفر أنواعا من الكفر، كأهل الكتاب كانوا مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ثم كفروا به عند المبعث، ثم ازدادوا كفرا بسبب طعنهم فيه في كل وقت ونقضهم ميثاق الله تعالى وفي تسببهم في فتنة المؤمنين وكذلك العالمين عندما يخفون عنهم حقيقة الإسلام الدين الحق، وكذلك بإنكارهم لكل معجزة. ومثل ذلك اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى عليه الصلاة والسلام وإنكارهم للإنجيل، ثم ازدادوا كفرا بسبب إنكارهم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن. وكذلك كالمسلمين الذين ارتدوا ثم ازدادوا ظلما وجرأة وإجراما بعد ردتهم ومقاومة بمقاومتهم للحق وتآمرهم عليه واتفاقهم مع أعداء الإسلام ضده. وممن يدخل في هذه الآية ممن ازدادوا كفرا المتلاعبون بالدين المتبعون للأهواء ونزوات الشياطين، ممن ذكرهم البزار فيما رواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. قال ابن كثير: هذا إسناده جيد. طيب كيف مع أن التوبة مفتوحة كما هو معلوم إلى أن تغرغر، إلى أن تكون الروح في الحلقوم أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فكيف نقول بأنه لن تقبل التوبة؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هؤلاء الذين سألوه بعد أن أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا علم أنهم يريدون التلاعب فقط، فهم إذا دخلوا في الإسلام للمرة الثالثة وأرادوا المجيء ومخالطة المسلمين إنما سيأتون للعبث أو التجسس أو ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه لا تقبل توبتهم. طيب كيف نجمع بين بينا كيف نجمع بين هذه الآية إذن لن تقبل توبتهم وبين الآيات المبينة لقبول التوبة بهذا الذي جمعنا به؟ ونقول تلخيصا لذلك، نقول أولا بأن المنع من قبول التوبة إنما هو عند موتهم، كما في آية سورة النساء: حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فقد منع الله سبحانه وتعالى. قال وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، وليست التوبة للذين وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فبأنها لا تقبل. الثانية، الحالة الثانية: أو يتوبون بعد ذلك عندما يصيحون ويئنون في الآخرة ويودون أن يرجعوا إلى الدنيا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، فهذه التوبة لا تقبل. والحالة الثالثة أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الإيمان وبين أنه من أهل اللعنة إلا أن يتوب، ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة فإن التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم أيضا. وهناك حالة رابعة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نتلقى اتصال من أبي ماهر. حياك الله أبو ماهر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. تحية لك وللشيخ ولمن معك. بارك الله فيك. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل تفضل أبشر. أول سؤال، نعم، في ناس كانوا مسلمين و... ومن ال سنة زين ارتدوا إلى أديان ثانية. نعم. زين حاليا ما مصيرهم هذول الناس يعني؟ ارتدوا إلى أديان أخرى. حاضر. نعم. تسمع ارتدوا إلى أديان أخرى يعني. نعم. ماشي. نعم. فما مصيرهم حاليا يعني؟ ما راضوا يرجعون إلى السنة والجماعة يعني. هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة اللي حاصل عندنا بسوريا حاليا، في ناس سنة واقفين مع النظام وصاروا أسرى. فما مصيرهم هذولا يعني؟ في ناس تريد قتلهم، هل هو جائز قتلهم سنة يا أخي؟ تسمع بمشيئة الله. تسمع أبشر. نكمل شيخنا. نعم، قلنا كيف نجمع بين هذه الآية لن تقبل توبتهم وبين الآيات التي تدل على قبول التوبة؟ ذكرنا ثلاث أوجه للجمع. والوجه الرابع بأن نقول بأن أولئك الكافرين الذين ازدادوا كفرا قد يحدث لهم في أنفسهم ألم من مقاومة الحق، وقد يحملهم ذلك الألم على ترك بعض الذنوب والشرور. فهذا النوع من التوبة يعني أنهم كفار، ولكنهم عندما يقاتلون المسلمين مثلا ارتدهم بعد إيمان، وعندما يقاتلون المسلمين يحصل لهم نوع من الألم، فنقول هذا النوع من التوبة لا ينفع، لا تقبل توبتهم ما لم يصلحوا أمرهم ويخلصوا لله تعالى في اتباع الحق ونصرته. فالتوبة التي يزعمونها على ما هم عليه من مقاومة المحقين لا يقبلها الله تعالى، كما في حالة مثلا جبابرة النصارى الذين يظنون أن الله لا يؤاخذهم على جرائمهم في إبادة الإنسانية لمجرد أن يطلبوا من القس أن يعفو عنهم. يجرمون، يدمرون، يصنعون الأسلحة، ينشرونها لقتل الأبرياء، وبعد ذلك فقط يذهبون ليقابلوا القس ويظنون أنه قد انتهى كل شيء، أو ربما يقدمون بعض الأعمال الخيرة لمجتمعاتهم أو لمجتمعات التي تحتاج إلى ذلك. وكذلك مثل ذلك بعض جبابرة المسلمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ثم يبنون بعض المساجد أو ينشرون بعض الخير وهم يعيثون في الأرض فسادا، وحسبك بهذه الكلمة. فقد يقع من هؤلاء نوع توبة ولا يكون ذلك أبدا مطهرا لأنفسهم من جميع ما لصق بهم من الكفر والأوزار. والكلام هنا عن الذين ارتدوا بعد إيمانهم. نعم. وعن الكفار. مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله أن بعض النفوس قد توغل في الشر وتتمكن في الكفر حتى تحبط، حتى يحصل لها إحباط عملها، وحتى تحيط بها خطيئتها، وتصل عند ذلك إلى ما عبر عنه القرآن بالرين، كلا برانا، والطبع ونطبع على قلوبهم، والختم ختم الله على قلوبهم. فإذا كان صاحب هذه النفس قد جحد الحق عنادا واستكبارا وضل على علم، فلا يبعد أن تحدثه نفسه بالتوبة وأن يحاولها، ولكنه يكون في نفسه من الموانع وفي جاهه وفي ماله من الموانع والحوائل ما يحول دون قبولها للخير، كالثوب الذي قد ملأته الأوساخ فلم يعد سبيل إلى تطهيره وتنقيته. ولذلك جعلهم الله سبحانه وتعالى من الراسخين في الضلال، فقال وأولئك هم الضالون، أي المتمكنون من الضلال حتى كأنه محصور فيهم، وحسبك بضال لا ترجى هدايته ولا تقبل توبته، نعوذ بالله من الخذلان. ونحن ذكرنا من الأساليب في من يدخل ضمن هذا لن تقبل توبتهم أيضا الحالة الخامسة، وهو من أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، كما في حالة الحالة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا صار متلاعبا بديانته، وبالتالي ينبغي أن يعلم أن توبته لا تقبل. الفئة الثالثة، إذا انتهينا بهذا من الفئة الثانية وهم الذين يتوبون توبة ماذا؟ فاسدة. الآن الفئة الثالثة، الكفار الذين لا يتوبون ولا توجد لهم وسائل للنجاة يوم القيامة من العذاب الأليم، وهم الذين ذكرهم الله في الآية 91 فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فما ذكر التوبة ولو افتدى به، قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فتوعد الله سبحانه وتعالى من مات على الكفر بثلاثة أنواع من العذاب. النوع الأول فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إيش ولو افتدى به، أي لو تقرب إلى الله بملء الأرض ذهبا، لو تقرب، لاحظ لو تقرب يعني في الدنيا، لو تقرب إلى الله بملء الأرض ذهبا لم ينفعه مع كفره. بعض الناس الآن ينفقون المليارات في أعمال الخير وإعانة الإنسانية، طبعا هو في المقابل ممن يعينون الجهات المجرمة التي تعيث في الأرض فسادا وتسفك الدماء. فالله سبحانه وتعالى قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان هذا رجل من يذكر بالخير والنفقة والكرم في الجاهلية، وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن فعله مؤسسا على إيمان وإنما على رغبة في شهرة. وكذلك لو افتدى هذا الكافر فليقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به، كذلك إذن هو لو افتدى في الدنيا بأن يقدم القرابين في الدنيا ولا القربات ولا الصدقات لا ينفعه، وكذلك لو افتدى من العذاب يوم القيامة بملء الأرض ذهبا فليقبل منه، فلو أتى بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبحرها وبرها لم يقبل منه. وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول الله تعالى له كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهذا في حق الكافر كما هو في حق المنافق، كما قال الله تعالى عن المنافقين في سورة الحديد فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وسبب عدم القبول ليس كون الله تعالى غنيا عن الذهب وغيره مما يفتدى به فقط، ليس هذا هو السبب، ما الله سبحانه وتعالى هو غني، هذا متفق عليه، فإنه تعالى أيضا هو غني عن إيمان الناس، هو الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لإيمان الناس ولا لعبادتهم ولا لأعمالهم، ولكن السبب أنه سبحانه وتعالى جعل النجاة من النار والفوز بالجنة متعلقا بتزكية النفس والعمل الصالح. وقد إذن هذا النوع الأول من أنواع العذاب، فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، قلنا سواء في الدنيا أو في الآخرة. النوع الثاني ولهم عذاب أليم، فالكافر لا يمكنه تخليص نفسه من العذاب وسيجده مؤلما أي موجعا، نسأل الله العفو والعافية. النوع الثالث وما لهم من ناصرين، فلا خلاص لهم عن العذاب الأليم بسبب الفدية ولا بسبب النصرة والشفاعة. وفي هذه الآية قال الله فلن يقبل من أحدهم، وفي الآية التي قبلها قال لن تقبل توبتهم، قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن، بينما هنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن، أتى بالفاء، لماذا؟ بين بعض أهل العلم ذلك فقال قد أوذن بالفاء، يعني هنا لأن الكلام بني على الشرط والجزاء، وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر، بينما هناك بترك الفاء لأن الكلام مبتدأ وخبر ولا دليل فيه على التسبب، كما نقول الذي جاءني له درهم هذا مبتدأ وخبر، لم يجعل المجيء هو السبب في استحقاق الدرهم، وإنما هو مبتدأ وخبر، بخلاف قولك فله درهم أي أن سبب إعطائه الدرهم هو أنه جاء، فيفيد أنه جزاء. والعلة ها هنا أو اللطيفة ها هنا أن عدم قبول توبة أولئك في الآية السابقة ليس مسببا عن كونهم كفرا ولا عن كونهم ازدادوا كفرا، ولأن الكافر ومن ازداد كفرا لن تقبل توبتهما إذا صحت، كما في حكاية الذين أسلموا ثم كفروا ثم أسلموا ثم كفروا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بذلك نكون قد أتينا على الأصناف الثلاثة الذين كفروا بالإسلام. الصنف الأول من كفر بالإسلام، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، وهذا الصنف قبلت توبته إذا تاب وأصلح. الصنف الثاني الذين كفروا ثم أسلموا ثم ازدادوا كفرا، الذين أسلموا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وهؤلاء الذين تابوا توبة فاسدة لا تقبل. الفئة الثالثة هم الذين أصلا يموتون بدون توبة وهم كفار، فبين الله سبحانه وتعالى حالهم في هذه الآية. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ننتقل إلى الأسئلة نجيب عليها سريعا. أبو ماهر سأل: من كان مسلما على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتبع أحد المذاهب أو الفرق النارية، فهو يسأل عن مصيره الآن، هل هذا يعتد يعني يعتبر مرتد وما حكمه؟ فهذا سؤاله. نعم، هو يسأل عن الذي أسلم أو كان مسلما ثم ارتد. لا، هو ليس سؤاله ارتد عن الإسلام عامة، ولكنه يعني أخذ أحد المذاهب البدعية النارية. نعم، نحن قلنا بأن المذاهب والانحرافات عن الإسلام الحقيقي بعضها تكون عبارة عن ضلالات، وبالتالي هي ذنوب، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ليس كل مذهب خارج عن المذهب الحق، ليس كل مذهب خارج عن المذهب الحق يعد كفرا. فهذه الناحية الأولى. الناحية الثانية أن بعض هذه المذاهب كفر، مثلا الذي كان مسلما وبعد ذلك وهو يعلم أن الحلال والحرام إنما يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعتقد أن الحلال والحرام إنما يؤخذ من فلان، فيأتي فلان فيأمره بالحرام وهو يعلم أن هذا حرام صريح في كتاب الله، ويأمره وينهاه عن الحلال وهو يعلم أن هذا حلال صريح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبعه. وأنا ضربت مثال من أبرز الأمثلة، وهو عندما يعتدي على المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل ويتقرب إلى الله فعله هذا. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين أن الإغالة فيه مؤد إلى الكفر، ولذلك سمى من يفعله من الكفار قال علماؤنا باعتبار الأيلولة، أي مع استمرائه لذلك سيتحول إلى كافر صريح، ولذلك قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحوادث الدنيا في هذه الأيام أشهر من أن يتم الاستدلال عليها. في هذه الحالة هو قد ارتكب فعلا كفريا. نعم، عندما يصل إلى هذه المرحلة، وهو استحلال ما حرم الله مما علم قطعيا أنه حرام. نعم، وهذا حال الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى هنا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. طيب، هو يتكلم أيضا مع من يقف ضد مع الظالم القاتل، فهل يجوز أيضا قتله؟ نعم، هذا السؤال أن الذي يقف مع الظالم هل يجوز للإنسان أن يقتله؟ هذا سؤال قضائي في الحقيقة، هو ليس سؤال فتوى، ولا يستطيع الإنسان بأن يأتي بفتوى عامة في هذا الموضوع، وإنما يقول بأن من فعل ظلما أو أعان عليه فهو مشترك فيه. بعد ذلك ماذا يكون حكمه من ناحية تفصيلية؟ هذه مسألة تحتاج إلى هي قضائية وليست إلى إلقاء القول جزافا، لأنه قد يدخل فيها أصناف وفئات متعددة في هذا الموضوع، لا يمكن أن يقطع الإنسان فيه بمجرد فتوى على الهواء مباشرة بفتوى واضحة. ولكننا نقول بأنه ينبغي أن يعلم أن من قام على المسلمين يقتلهم وجاء آخر يساعده على ذلك فله حكمه. هذا بصفة عامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ألست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تقتله، فإنك إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، وهو بمنزلتك قبل أن تفعل ما فعلت، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بهذا الكلام هنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يمسكوا أيديهم، فما بالك بالذين الآن صاروا يستبيحون الدماء دون مبالاة. نعم شيخ الكريم، أحسن الله إليكم شيخي وبارك فيكم، وأشكركم شيخ الكريم على هذا اللقاء الماتع، وأشكركم مستمعينا الكرام على استماعكم وانتباهكم لنا، وإلى أن نلقاكم مرة أخرى نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لخضعت إجمالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان.